الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه. شرحنا أحاديث عن ضبط الأحكام، شرحنا موجزا بالدرجة. أولا يقول المصنف رحمه الله تعالى في الباب الرابع عشر: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصفة هنا في مقصود الصفة هي الكيفية من إطلاق الفقهاء. مثل صفة الشيء يعني في اللغة صفة غير الحقيقة، يعني مثل صفة الإنسان مثل العلم والطول والقصر والبياض، هل ليس حقيقة الإنسان؟ يعني الصفة في اللغة شيء زائد على حقيقة الشيء. فهنا ليس هذا المقصود، إنما هي حقيقة الشيء، كيفية الشيء، هذا يعني المقصود هو الصفة هنا. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة في الخلق، يعني ليس هذا كلام في سبيل الله تعالى، هذا صفات ما نستطيع زائد ولا هذا قدر ذات يعني. طيب المهم المقصود في كلام الفقهاء قال هنا الكيفية، فدخل فيها في صفة حقيقة الشيء كيفية الصلاة يعني. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ. يعني كان المصنف رواه حديثا لبيان مشروعية استيباب الدعاء الافتتاح. نعم. دعاء الافتتاح إذا كبر تكبيرة الإحرام فقبل قراءة يدعو بدعاء. هذا يعني مشروع، هذا يجد في ربيع العبير المصنف. فقلت يا رسول الله، يعني هنا هي مقالة يسيرة قبل أن يقرأ. هذا يدل أنها فقط دعاء الافتتاح يكون سرا كما لإطباق الفقهاء. نعم. القراءة تكون جهرة، فسواء كانت القراءة جهرية أو سرية، قراءة الافتتاح سيكون سرا. نعم. هذا أحكام الحديث أنا ليس في خلافه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هذا كان خطاب بأبي أنت، أنت مستن بأبي وأمي، هذا من إيش؟ بالكلمة كذا يعني تدل على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وحبه وطاعته. نعم. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هنا هم كلمة، هناك حلة لغوية كثيرا ما يفي في القرآن الكريم كثيرا. أرأيت يعني المفسرين مفسر القرآن الكريم يفسر ما أرأيت بأخبرني. نعم. كيف أحلل العبارة هذه؟ نحن قلنا هنا أرأيت أصلا، أرأيت أصلا كلمة أرأيت، يعني هل رأيت؟ الحمد لله استفهامية، رأيت رؤية بصرية، هل رأيت؟ هذا معنى الأصل، معنى هذا ليس مرادا، المراد يعني أخبرني، يعني أخبرني، هذا معنى. على كيف هذا معنى؟ هذا البلاغي من باب المجاز المرسل، للرؤية سبب للإخبار، الإنسان رأى شيء يخبر عنه، صحيح؟ نعم. فطلق البحث الصددي اللي هي رؤية، ولبد به ايش؟ المصدد الإخبار، فيكون إيش يعني أخبرني، أنا أخبرني أرأيت بما التفسير أرأيت بأخبرني، يكون من باب إيش المجاز المرسل على إصلاح البلاغية. طيب إذا كان أخبرني أخبر يخبر أخبر من أفعال في لها ثلاث مفاعيل. نعم. فلو مشينا على ثلاث مفاعيل في نقول أخبرني أرأيت أخبرني، يعني متكلم ما خلقه، فهذا انتهينا منه. ثبوتك على المنصور على المحفوظ الثاني، ثبوتك رايت ثبوتك قبلين تقول ما تقول، الجملة استفهامية هي المحفوظ الثالث، الجملة التي هنا. أي قال العلماء أن أي هذا الأسلوب يعني استعمال رأيت دائما فيها تبع، المحفوظ الثاني يكون منصوبا والثالث يكون جملة استفهامية. هي إيه هذا مثال إيه كلاس اللي زي صورة أرق رأيت إن قبل طويل رأيت هذا طويل ألم يرجع أن الله أرى كيف هذا يسمى المحفوظ الثالث الأرق الأخيرة كذا أرق الذي ينهى عبد الله صلى الله عليه وسلم كذا الذي ينهى محفوظ الأول ثم رأيت كله قام عطوف عليها ألم يعلم هذا يسمى المحفوظ الثالث. ذلك فهنا ما تقول الجملة الاستفهامية في محل نصب المفعول الثالث، ومن العلماء يقول سكوتك المفعول أفضل وما تقول المفعول الثاني، لأن رأيت ما هذا بالنظر لكلمة رأيت، لكن إذا حللنا لا أخبرني يكون ثلاث مصائب، الياء يعني المفعول أفضل الثاني ثالث، ما تنبيه فقط لأن كثير ما يخطأ السلوك نبهنا. طيب المهم يعني أول الله طلع سأل يعني أخبرني ماذا تقول فيها سكوتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين الشيخ المولدي، اللهم نقني من خطايا كما ينقصب الدنسي، اللهم وصلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. هذا يعني فيه تشبيه لما يقول بالمحسوس باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين الشيخ المولدي، هذا التشبيه المعقول لأن خطايا هذا أمر معقول، فشبه به المحسوس، وكذلك تنقية من الخطايا كما قال أبيض من درس لما قيل أبيض يعطي دعاء لهذا إن أبيض نوع النظافة أو الخروف الأبيض حيث ذلك النقاء والنظافة. إيه نعم إذا كان ولبن ما ندري هل بقي في أخرم لا يبدو وصل، لكن الأبيض لا يعني تصفية يعني صفاوة يعني معلوم. نعم طيب قال الله على كل يعني دعاء التسبيح المبالغة في التنقية، اللهم صل من خطاياك بالماء الثلج البرد، يعني لما ذكر بالماء الثلج البرد أنه ثلج البرد شيء لم يتناول الأيادي فيكون على حقيقته وصفائه الكامل، ففيه مبالغة في تطهير في تنظيف، أما الماء قد يكون تناول الأيدي قد يكون فيه خلطة ما شيء يعني، لكن الثلج البرد يكون كما هي يعني غاية الصفاء فيكون تنقيق بهذا تنقيقا كاملة، هذه كل تشبيهات. طبعا هذا الدعاء لا يقول أن الرسول كان عنده معاصي وخطا، لا نقول هذا لأن الأنبياء معصومون، لكن يعني بعض الانشغالات بالجسم مثلا أكل الشرب والنوم مثل هذا بالنسبة لمقام الأنبياء الرضمة يعني قد يعتبر رضا يراه الشيء متأخرا في خدمة له في عبادة له رب تعالى فيستغفر الله ويتبع يعني نعم نعم ثبت هذا نعم يعني قتل أي ومن من هؤلاء الناس كان عنده معاصي أو كذا وكذا هذا هو من خاطئهم يا جماعة المسلمين أن الصحابة أن الأنبياء معصومون. نعم طيب قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. أي ذكرنا أيوه طيب حيث الثاني هو التقييم السابع والثمانية حديث عائشة رضي الله عنها، طبعا حديث كله صحيح إشكال فيه. نعم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والصلاة بالحمد لله رب العالمين. المصنف أورد الحديث لإفادة وجوب قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة واجبة من أركان الصلاة باتفاق. وإن كان في من يعني قمة في نوع من الخلاف في المغرب يعني الحنابلة طبعا ركن بالنسبة للمنفرد الإمام وصلنا بالنسبة للمقتدي. نعم هذا الحكم في المذهب يعني، والمسألة خلافية طويلة جدا، والفتوى هنا على ما هو عليه الشافعية وأهل المحدثين أن الركن في حق كل شخص فقط المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام قدر الفاتحة فإنه يستطيع. نعم طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر بالتكبير والإقرار بالحمد لله رب العالمين، وفي الله حديث بالحمد لله رب العالمين هو التسليم لما ذكرنا. نعم لم يذكر يعني في خلنا هل بسم الله آية، وعند الشافعية وطائفة من عند تعزيز رأي أن بسم الله رحمه الله إن آية من فاتحة من كل سورة، وبداية في المغرب يعني آية في الفاتحة وليس آية في تقييد الصور، ورواية أخرى أنه ليس آية في الفاتحة إنما يشمل واجبة مستقلة. فقبل السؤال الذي هلا بيجي الحمد لله رب العالمين أنا لم أكره بسم الله ومن رأى بسم الله يعني كآية قال إن هذا الحمد لله رب العالمين أسماء الفاتحة يعني كان تقول كان يبدأ القراءة بالفاتحة لا بغيرها إيه. نعم المهم يعني حكم التثنية عند الهنادلة عند مفاتيح المغرب يعني أنه مستحب يسن أن يبسم لا سرًا طيب وعند الشافعية يعني من أركان ركن ولذلك كان ننصح الأئمة فإنه يعني يأتون بالتسمية وإن كان سنة المغرب لكن ينبغي أن يأتوا بها لأن قد يسلق البرون على الوجوب فينبغي أن يأتين بها طيب وكان إذا ركع لم يشفت رفضها يعني ركن من ركن ويبين هناك كيف الركوع وكان إذا ركع لم يشفت رأسه ولم يصيب من لا يشفت لم يشفت لم يرفع رأسه وراء مصرح لم يعني يخصل رأسه فلذا تذكر فقهاء يكون رأسه وظهره حاسبة بحيث لو وضع خصبة على رأسه وظهره يمكن يعني تضع كرة على حساب الكرة سبحان الله نعم يعني حتى لو وضع صحن أو شيء لا يهتز لا يسقط لا لا نعم هذا كيف يصح حقيقة صحية أما خصب الرأس كثيرا هذا مكروه فأصل الرأس كذلك مكروه وانسح ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من ركوعه لم يسد حتى استوى قائما ما يفيد وجوب الاستدلال ثم الاعتدال وكان إذا رفع رأسه من استوى ركن عندنا ركن نعم صار له ركن وكان إذا رفع رأسه من استوى لم يسد حتى يتلقى أي شيء ماذا الجلوس بين السيادتين نعم أي هذا من أركاني وفرض الثلاثي نعم وإن كان في بعض الخلافة لو لكن عندنا المغرب يعني المغرب الحنبلي يعتبر هش عندنا هذا يعتبر الركن نعم وكان يقول في كل ركعتين التحية التحية مشروع معروفة وكان يفرش رجال الإسراء ويرسل اليمنى كان هذا يسمى الافتراش يعني في رجال يسعى عليه ورجل يسعى ينصبه يعني القدم ينصب القدم هذا يسمى المعروف عند الفقهاء الافتراش الافتراش ظاهر حديثي كان يفترش في تشهديه جميعا تشهد الأول والثاني كلها الله طيب الله راح الحنفية أجل تبدأ الحديث مالك الحوري الحوري رحمه الله أنه كان يتورك في التشهد الأخير فيأخذ نحن نأخذ بالأخير بالأخير أنا وبناء القاعدة الفقهية أو الأصولية العمل الذي كان يعني يمكن يكون فعله لحاجة أو لقضية أو لحاجة ويمكن يكون فعله للعبادة هنا نرجع العبادة يعني فيكون الحكم الاستعباد الحنابلة يقولون يعني كان لحاجة اي نعم احنا التورك يقولون فعله لحاجة لان اي لم يتلوط التورك في اخر حياته يمكن ربما تقل عليه جلوس على القدم لان التشهد الاخير يكون اطول فتوقع عليه مكان اللي في الارض فتورك هذا احتمال هذا يعني احتمال هذا الفعل بين كوني عادة يعني فعل حاجة او فعل عبادة لكن احنا نرجعنا كون عبادة الأصل في فعله وبالخصوص يعني كان عبادة يرجع ذلك الفعل الرابي الرابي كان يفعله ويأمر به الناس دخول الرواة صلوا كما رأتون صلوا هذا يؤيد يعني جانب العبادة لكن نقول صلة تورك طبعا في التشهد الثاني في التشهد الثاني أي ثاني وكان ينهان عقوبة الشيطان عقوبة الشيطان يعني فسرة بيشبه بالإقطاع يعني يجي ينفت الأرض على اليدين وينفض الرجلين ثم يضع يدين على يدين في الأرض يعني يريد سعى على اليدين ويرفع ركبتين الأرض كذا يكون تكون قدماه بالأرض وركبته ايش مرتفعة ثم ايش يكون يداه جنب القدمين في الأرض هذا يقع لا أقوى الشيطان يعني لا من لا ما يعني لا نشبهه الان نتشبع بايش بالحيوانات هذا يعتبر الشيطان هذا بصراحه كذا والنيه طبعا الخروج هنا هي الكراهه وانها ان يفترش الرجل ذراعيه فرش طويل هذا في السجود افتراش الرجل ذراعيه الرجل كذلك الانثى كلاهما الافتراش كلاهما لان الكيفيه قالونه أن الإناث الشقاء والرجال كل شيء إلا أنما ذكر تضم في السجود تضم يديها إلى البدن لا تفسد وفي الجلوس يعني لما مرة في الجلوس تذكر تورك يعني تخرج يدين إلى الجانب كذا جلوسي هذا في المغرب الباقي كل مرة كرجال كرجال لا مرة ولا رجل قال كان يحتوي الصلاة بالتسليم أي وكان هذا عن تسليم بتسليم يعني تسليم حكمه هو من أركان الصلاة نعم عند ال عند عند عند أول كان الشافعية ورمعش من أركان الصلاة نعم قال هل مثلا يا صادم مثلا في الأشياء يعني مثلا الفاتحة وأنا قلنا إذا أفاد الاستفتاء في الحالة الثانية أفاد الفاتحة ثم إيش كيف تركه والاعتذار وكذلك الجلوس وكذلك الجلوس أحسن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح للصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود أفاض في الحديث أراد فاتش استحباب رفع اليدين للصلاة. فأنا عبد الله بن عمر الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه المقابل منكبيه المنكبان يعني العرض حذو منكبيه هذا الأفضل لو رفع قيم حصل السنة لكن الأفضل إلى منكبيه بحيث يكون أسفل كف إلى المنكب والإبهام أي قابيش يعني أسفل الأذن والأصابع يكون هكذا يعني جمع العلماء بين ما ورد في من الأحاديث الكثيرة الأذنين فروض الأذنين المنكبين فلو كان هكذا يعني ثبت يكون عمل جميل الأحاديث هذا يعني كان تفضل رفع المنكبين وخذ رفع الأذنين الفروض كلها طيب هذا سنة لكن لو رفع أذنا رفعين يعتبر ايش أحسن أصل السنة هذا كان أصاب السنة في ذلك لو مرة اي لكن كان بسنة بكما سنة بكمالها يكون بإذا من جريم نعم نعم ما طير إذا افتدع الصلاة هذا يعني اتفاق يسنى هذا وإذا كبر لكرة الركوع عند تكبير الركوع كذلك هذا سنة وإذا رفع سنة الركوع أي عند الاعتزال ثلاث مواضع المذهب يعني بوضع الحنابلة طبعا لا يرون لها ثلاث مواضع إذا تكون الإحرام وإنت قصر عند الاعتزال أما عند الرفع يعني التصوير الأفضل هذا في المذهب لا لا يسمى في المذهب هذا لكن عند أئمة الحديث وعند الشافعية يعني يسمى حتى هذا من المسائل التي وافقت الشافعية وأئمة الحديث كثير من المسائل يعني أقوى قد قال الشيخ عبد المشايخ الحديث يقولون أقرب المذهب لا أئمة الحديث يعني الشافعية فترى ترابط ذات المأمور وجبة نعم وكذلك نعم هذا رفع الأذين للمرض الرافع المغرب يعني معتمد في مغربين لا يسمى لكن يلفقها عندما ورد يعني جديد عبد الله بن عمر الله لكن ثبت في السورة أيش كان رفع كذلك إذا الرفع من التسليل نعم طيب هو رفع ما كذلك وقال سمع الله لمن حمده نعم أي قول إمام ربنا لك الحمد ربنا لك ولك اللهم ربنا يعني كل العبادات موجودة وكان لا يفعل ذلك في السجود عندما يرفع السجود ما كان يرفع اليدين لا في السجود أبدا الثاني فكان يعني أفاد أن موضع رفع اليدين هي ثلاثة نعم طيب قال وكان قال سمع الله من الحمد ربنا لك الحمد وكان يفعل ذلك في السجود نعم لا في رفع اليدين نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين نعم نعم هذا حديث ابن عباس الله نعم حد متفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعوانه كان تفسير ليش قرين تعالى السجود ركوع اللغة السجود الله جبها في الأرض أو اللي نخينا هنا لكن يعني بينا حيثيته أنه سلم على أميرته الأمر إذا أطلق يدل على الوجوب فقال أن والله أثبت أعظم في الأرض من الواجب يعني لا يتم من فروض لا يتم السجود إلا بها أولا ما كراش أو لا أجبها أجبها لكن جبها هل يجوز سطر الجبهة يستوى على طاقية أو شيء هذا محل نزاع المذهب عندنا الحنابلة المذهب أنه مكروه فكشف الجبهة سنة الجبهة والركبة واليدان هو الجلال أما الركبة فهي مسطورة لا بد أن تسطر لا بد أن تسطر إشتياطا وإن كانت الركبة ليس عراك لا بد أن تسطر من بعد ما لا يتم الواجب به إلا به فهو لأن عند الركوع ينحسر الثوب فتظهر العورة فاحتياطا واجب خلي طهرا أما اليدان أو الرجلان فإنه يعني لا يجب الكشف نعم ولو لبس القفازا أو شيء أو إن كان قفازا كثير والله ليس واجب اتفاقا لكن يقول إن لم يكن حاجة فالأفضل الكشف أيضا ما في برد ولا حاجة يعني هذا لا بأس به لكن الأفضل الكشف الأفضل يبقى يبقى يبقى الأمر الجبهة نعم الجبهة يعني طبعا عند الشافعية هو جبهة الكشف عند الشافعية نعم لما ذكرت لي ثاني مصطفى تحرم غير الشافعية دخلوا الشافعية على المعاملة بس يعني لأن المسألة التي هي مسألة في النزاع قيل بالوجوب فيكون يعني سنية مهمة جدا يعني ينبغي أن لا يهمل نعم فعند الشافعية يعني كشف الجبهة ولو بعض منها واجب لا يتم السجود إلا بها لكن مذهبنا مذهب الحنابلة التكشف الجبهة سنة وهذا سطرة بطاقية وصدرية صح سجوده نعم. لكن ينبغي أن يكشف الجبهة خروج من خلال نعم ثم وصلنا أما الأنف يعني الله جبه تابع للجبهة وأنا والله أنف فقط فلا يكشف مثل أولين من الرأس نعم أن أي أخيران من الرأس كرس تابع الرأس لكن لو اختفى بالأولين ما يكفي لا يكفي في ذلك إيه لكن كذلك الأنف يعني تابع الجبهة فوجب غلوج الأنف الأرضي لكن لو وضع الأنف ورفعت جبهة فلا يكفي نعم ثم أيضا الأمر آخر مهم أطراف القدمين القدمين هن أصابع القدم الواجب هن أصابع ماذا المذهب يعني إذا قلت المذهب مصنوع في الحنابلة فبدا أن الواجب إيش طرف الأصابع يعني أما بطون أصابعي فليس واجبا فليس واجبا وكذا يعني على هو الوجه المختار في المذهب المعترف المذهب أنه لو وضع ظهر الأصبع نعم ظهر كذا يعني لم يرفع بالظهر فقط وضع فيجزئه هذا اللي ذكره في العلوم الربيع كمعترف يعني كان عشر لخلاف الله مذهب أنه يجزئ واضح؟ أيه. نعم واضح ايه واضح يا شيخ احسن لي نقول والله مهم جدا للتحرير المصدر يعني وضوء القدم في السجود إيه؟ ثلاثة مرات أفضل وضوء إيش ظهر الأصبع يعني جزء الأصبع ليس أصبع ظهر الأصبع هذا يعني كان من المقدم في المذهب الإكفاء الجزء والإكتفاء والتطوير الصلاة يعني لكن نحن ننصح ينبغي أن لا يفعل هكذا والثاني طرف الأصبع طرف الأصبع طرف الأصبع أي يعني كان ينصب القدم نصبا حتى يكون طرف الأصبع في الأرض هذا يجزء ما في إشكال في المذهب لا لا والأفضل وكمل الثالث أن يضع بطن أصابع نعم أي أثبت تكون معرفة كذا يعني بطن أصابع ولا ثم واحد هذا أفضل لا شك أنها أفضل أي نعم أخيرا ثلاثة تأتية الأكمل من بطن ثلاثة ثم الله هذا تحقيق المسألة وطبعا الشافعية بطن أصابع واجبة عند الشافعية الوجوب أي سبحان الله فرقيه كما يصير تهجد يعني اذا كان اي يصلي مثلا اطباء الشافعيه وهم ينضر احتياط العباده نعم يصلي الامام يعني صلاه لا تكون مشكله على اخرين نعم نعم أحسن لكم. نعم. قال وقال أحسن الله إليكم وعن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم أنا حديث هذه أبي هريرة رضي الله عنه. نعم هذا حديث يعني عند الصحيحين فإن يفيد المصنف رحمه الله بحديث مشروعية التكبير انتقال والتسميع. نعم تكبيرات الانتقال لما الفقهاء يقولون تكبير انتقال انتقال من الشيء المشروعية له. أما الحكم فمن من في المذهب في مذهب الحنابلة من مفراتهم أن تكبير انتقال والتسميع كلها واجبة ليس ركنا أو فرضا بل واجب. طبعا الواجب أبو ذكر ما سبق بينما الفرض يعني يجب فعله ولا يعذر في تركه لا عمدا ولا سهوا. أما الواجب هو يجب فعله لكن لو تركه سهوا أو جهلا فإنه يعذر. لكن بالنسبة للصلاة يعني الواجب اللي ترك فيه يعني فيجب ربي سوي صحر هذا واجب بالنسبة للصلاة فحكمه حتى تكبير تكبير الركوع وتسمية من الله بحمد وكذلك تكبير من السجود كلها تكبيرات حكمها واجب واجبة أي فلو ترك عمدا يعني باطل الصلاة على المذهب. نعم طيب هنا مسألة مهمة أيضا يعني سنقول حديثة وقبل ذلك متى وقتها التكبير؟ هذا مهم جدا جدا جدا. وقتها التكبير وقت الانتقال. أنا عندما يركع بعد ما شرك الهوي وقبل يصل الركوع يقول الله أكبر. لكن لو وقع شيء من التكبير بعدما وصل إلى الركوع وكذلك بعدما وصل شيء من التكبير باقي التكبير بما في الانتقال ثم ختم بعدما وصل هل يعني يضر ما يضر في نزاع؟ كثير مسألة الأمة هنا كذا يا شيخ. يا شيخ هذا مثلا محمد البلواء من كبر بعدما وصل إلى الركب مثلا كبر بعدما وصل الركوع وقال إن الله عنده بعدما اعتذر هذا على الله المغفري ما وجد له واحد من تقصر صلاته إلا أن كان جاهلا هذا اللي يفعل كل الأئمة أو بعض الأئمة سبحان الله وقت الله اي والله كثيرين يفعلون كذلك كثيرين يا شيخ اي ابن مختلف يقع جزء شيء من التكبير بعد الوصول على يعني لعموم الباء اجازه لان اقل حاشة رضو مربع الشيخ صلى الله عليه وسلم انا قلن زركشي وكذب العلماء انه يغطفه اما يقع كلها بعد وصل انا رأيني رأيت بعيني امام الائمة صلي خلفه ما قال الله أكبر بركعة ثانية إلا ما قام واعتذر ثم يعني صلح شماره ثم قال الله أكبر بعد عشر صلاني لا إله إلا الله هذا يعني لكن عند الشافعي بطن هذا مطمع الشافعي لا كان هو فاتته سنة تكون عند كلها عند الشافعية سنة فلو فعلها تكبر في غير موضعه فكان متركة تكون صلاته لكن في الماضي هذا ترك الواجب من الواجبات واجبات ايه نعم اذا لم يترك المغربيه فقد ترك نعم وهذا ينبغي على الائمه احتياطا في هذه المساله ينبغي عليه نعم ينبغي عليه احتياطا في المساله يقول انا ابي رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاتك بروحين هذا كبرت ضربت التحريم هذا ركن ثم كبر هذا التكبير ايش تكبير الصلاة واجب واجب الأمر ليس ركنا نعم الراوي بين الفعل الفقهاء من اجتهاد الأئمة هم اللي نضعوا الأفعال من غاية اجتهادهم الراوي قال يكبر يكبر يكبر صحيح ما هم كبر كبير أي فرق أي فاحتاج إلى نظرة أدلة أخرى وكذا هذا ما باب الاجتياز كهذا شيء مستعدين لا ينظر إلى حديث من واحد كل يكذروا يكذروا يكذروا ما في فرص سبحان الله أي فتنمير الأعمال جهد تنمير الأعمال إذا أحكام بقى منها فرض وإحنا واجب وإحنا سنة وإحنا هذا من شيء مستعدين لا حول ولا قوة إلا بالله ثم كبر حيره شو مش الباطل يا ثم كبر حيره أحسن الله يكون نعم ثم كل ما ذات الله نعمده حين رفع سلطان الطرق ثم يقوله هو قائم ربنا لك الحمد كله واجب حتى التسميع كله واجب لماذا ثم كبر حيره ثم كبر حيره ثم كبر حيره ثم كبر يكبر حين يسجد ثم كبر حيره يرفع ثم يفعل كثيرا في كلها حتى يقضي حتى يكبر حين يقوم فانتين كل حين وحده قال وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يؤيد ما قبله أحدث مطابق في عبد الله الله نهضي الذي متفق عليه قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب الله فكان إذا سجد كبر إذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من ركعتين كبر جاء بالتكبيرة فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين الله أخذ يقول أم فتى الله قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم يعني الله رحمه أحد المتأخر بعد وفاة رسول الله كان بعض الأئمة قد يكون في يشبع والإخلال إلى سنن تركب على التكبيرات أو تركب يحب بها التكبيرات هذا الموقع على القول فلما صلى على الله بالتكبيرات بجهد التكبيرات بهذا الشكل فوصف بتلك الصلاة كلاهما المتقف ومرات صلى الله فهذه الله ذكر الصلاة من السنة فهذا يدل كان يعني قصدي في إشارة أن قد نسيت بعض السنن وكم من بعض السنن من بعض الأيام مع الوقت نعم أحسنك نكتفي هنا يا شيخ نكتفي هنا جزاكم الله خير يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته